له دقيقة واحدة ولا بنزل وبرجع يصبر ولا يتعب على كل حال أسعى عنه أقول اسمح له والله لأننا كنا عشانك